بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحن كده حجرني في سورة التوبة درسي أهل الكتاب كأن كجحد ليني هي كده حجرني مركا. ما دام إله سبحانه وتعالى وكسو حضلي أهل الكتاب كذبك أتباع ذوذاءها مدح لأحبارك إلى الرهبان كذبك الراعي وكل راعي معصد إلهي يوحي أحلى لأيان أما إيك حرمان كل راعي حكم كودي مركان كسو حضلني وصداس ذبك الرهبان توذي أحبار توذي أرباب إلى ربيال كي شيء markan ta kasoo hadalnayba hadda waxaan la kaga waramayaa kuwi matbuuciinta ahaa laftoodi kuwa la raacay oo al-ahbaar iyo ruhbaan culumadoodi iyo kuwoodi cibaada ahaa ee suufiyada ahaa ayaa laga waramayaa. Marka Allah dadka muuminiinta u dhawaaqaya magaca dadka sifada ay leeyihiin muuminiinta ah oo sifatu al-iimaan ayuu rabbi kaga waramayaa. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك يسرميو إن كثيرا إنبذا ومن الأحبار علمذي أهل كتابك أما كمدأ إيوار الرهبان سوفيذي أهل كتابك كمده إنبذا أو كمده ليأكلون وحي عنا أموال الناس دتك حوله ذا أي بالباطل باطل يكعنا باطل أي يكعنا ويسدون ويجيبيان كوا علماء أهل كتابك أي الرهبان تذبا دتك بيجيبيان أي الناس دتك بيجيبيان عن سبيل الله الله ودبيسا أي كجيريا طريق حقها أي دفك كجيريا. والذين كوي يكنزون الذهب ذهب ككيد سنايو إيه والفضة قلن كالعكت اللي يرهد كيد سنايو ولا ينفقونها كنوستاس أي كيد سبان إيا أمواشاس حورها سيف أنم بحنين في سبيل الله الله جدكي سأن كديبين تدك نوع عاسه. فبشرهم نبي الله محمد وبشاره بعذاب عذاب وبشاره عذابك أليم المدوحا مجياء سلاس أي الله سبحانه وتعالى لي. مركا aayadan laba qaybood bay ka hadashay. Qaybta hore waxaa looga hadlay al-ahbar wal ruhban dadkii ahlul kitaab ka culimadoodii ahaa iyo suufiyadoodii inay ahaayeen dadka inay xoolaha dadka ay baatil ku cunaan xaqan ay dadka jeediyaan. Taa qaybta hore. Qaybta labaad aayadu ka hadashay dadka xoolaha ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala xuquuq dal lagu leeyahay aanan ka bixinin bal kaydsado kuwaasna oo aan jidka ilaahay waxba ku dhiibin inay cadaab leeyihiin ayaa maarata suurad aayadu ay ka warameysa. Marka Allahu xulee yaa ayyuha alladhina aamanu waxaa la hadda mu'miniinta oo la ogeysiinayo sifaatka dadkaas ay leeyihiin ahlu kitaabka. Marka loo sheegayo صفات أهل الكتاب تمرك لو شيء يعني وحوية ذاتك مؤمنين تعالى الله الله يولي ليه ورهل الكتاب كنوع عاسي سمياني حلم ابن قنينة صفاتها كلا يحذون صفاتها سوك لها قادمين تلمان تأيال لدنكو أرك معناها اسمرك الله شيكيني شيك إلهي أنه شيء مجرد شيك معها إن الله شيكيني معها لكن وحوية طريقة داس أي مرين أما تلمان تاس أي كسفوبين وتلمان حني إذن كمؤمنين تاهو كلا يحذوية ساسا لو جيدا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو إن كثيرا إن بذن ومن الأحبار علمذي كمدة علمذي أهل كتابك كمدة أحبارتها أدكار بواسوامرني اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله هل كاسب كسوامرني أحبارت وحليهن يعني ما أردت سدي أو كلمركو فسيري وحليهي الأحبار من اليهود والرهبان الرهبان تي سوفيا دي كمدة رهبان تنو حليه والرهبان من النصارى ساسو كدقا يعني حليه احبار تددك وحاسك اليهود ما دام اي دد علماء هايين دين كان قرنين كود علماء هابا لوجينا نصارى دان الرهبان تن نصارى دان لوجينا ما دام دد اسك عبادة هايين ويسن علم لحين علماء دو ديبا اللي رهداب غورنين مركز ابن كثير مركو قوم كاسو قوري وحليه وهو كما قال سيدو يري وي سدي سيدو كفسري ويان محايلي فان الاحبار علماء اليهود فان الاحبار علماء اليهود كما قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحب ايضا سدي لشدي وحولي هذا الكاس سدي سيدو يري وي احبارته وحويه وعلماء اليهود وي يهود علماء إذا لوجه إله بحير الله قرآن كحكير في سورة المائدة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعد ذكي ربانيين تاها وأحبار تاها يا أهل العلم قاها ميك عليان وكريبان هذا الكذنب قا وإيكوها الليان أهل كتابتي أما حرام تأيعونيان ما كريبان هذا الكاس ورب ليه مرك إن أحبارت اللي جيده علماء اليهود سيد عايدة ساتسيني سبولي سيدك لو الرهبان وحكوف سري يعني مارتي من النصارى أبو يرسدي مركوف سري مركاس ابن كثير وحويلي يعني والرهبان وحالي هذا عباد النصارى نصارى ذكور عابدين تأه زاهدين تأه أدونك كتق لكن أنا علمي ساسا لهين والقسيسون علماؤهم لكن نصارى العلماء ذو وقسيسين تكون الإجراب قسيس كون الإجراب ويان وأيضا سورة المائدة أن كقصوا هذا النسيد إلهي أوليه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قسيسين يرهبان إليه قسيسين تو علماء النصارى رهبان تنوى عباد النصارى قوة السوفية ذا اسك عباد يستويا وان علمي قال حين ضلوجينا معناها اي مارتي ابن كثير وكفى السرايا معناها سدي مرجحية ادلة ذا سمعوه كينيويا ان كثيرا ان بذن من الاحبار علماء يهود كمدا يور رهبان سوفية ذي نصارى ذا كمده ليأكلون وحي عنان اموال الناس ذاك حولقه ذبي عنان بالباطل باطل كعنان حق درق أي كعناوي مرك معناها لو جيدوا أكلهم بالباطل أكلهم أموال الناس بالباطل ذاتك حوله ذي باطل كعنان وحويا وجوه ذي محرمة أحيضا تنسوا قليش وجهك استوى حرام هذي حوله فقاتل وباطل كعنان سيدا مثلا مكو قاضية هي وكره ومحاكم قوية هي إنو مارك تلالوس قاتل رشوة قاتل لأن النبي قال ودكتهين مارت وحنوس حديث إمام الترمذي أورناه وحوله لعن الله الراشي والمرتشي كرش وضع بحيه متك قاتبة لبضى بإلهي الحديث كيسا كديري لا لوش كقط قاتو إيا كم بحياء لبضى بالرحمة إلهي هل عن ذهن الحديث سكفه غيبوني مركة تاسا كم إذا حكم كيو كلبو حكو قاذن أيام لا لوش بكو قاذن أيام منصر في أوه يستي قاذن نمالي بكو قاذني رش وضع سوى إيمان إيسا وحكم النقن كرو فتوى ذا ودفك ذا علماء ذا ذاتك مارتي شعبك يوفت وودان عامة الناس ذاتك عامدوا ذا شيء محرم أي دين وقدقا أما شيء أنا بنانين مارتي منكر يوحل علي شيء حرام يوحل علي ووفت وودان بألم النقون كرتويا فتوى ذاس وألم يدوي مركا أرين تاس ليأكلون أموال الناس بالباطل معناها سو إذن وح الله وحي حرام لبقات أو لم يسوق قلن أولي ومركز أما مارتي مقع دينة أو مقع دينة ضفق أو قوة أيا لم إذا ليأكلون أموال الناس بالباطل مركا إلا إسك إلى ليوبا إلهي ومارك اللو وشيقيا هذا مسلمين في دينة ثمانيننا يا الله ثمانين أرين تاس وفعل مسلمين تين بدنوا كم ذي ويكون عام أو مثلا قضادي وحذا كيسا إلا إلهي قف أغن حريستم وإيه إن الرشوة إلى نشك قادنا حكامتي منصب كاسب ماشي قف كله ديبه إنه مارتي كو قادنا إلى نشك إنه مارتي كو قادنا محل إله ذا علمي أولها فتوى أو آن جائز أهين وشي محرمة إنه مدعو فتوى ذو حوالا كو قاتو وحصل لنا سوى ذا قلي المسلمين تلك سمية مركو وحوية أيضا الله ينودي جيسان إليه رهبانتي يحبارتي وقوة أهل كتابك حلم ابن قرننا مركو وحكست كله وشرع إلى خلاف سن وحوالا وقاته وسوق ليهم وحلم إذا رهبانتي نسوفية ذا المسلمين تواضرتين كقوة وحاجرة ذكا قاد دين الله وتضور وإشاريني نادو إشارة وحليل هذا الشيء قريب كان كورنا حلقا سألقا سوق قاري ناشاسي وحكي جرابه وراني وسوق قال اللي يأكلون أموال الناس بالباطل حي الغيب إلهي بأوك سبحانه وتعالى عدك لكور قبط المال وحولها وحرارة اللي قلت من الكمي التهي وإشارة اللي إله هذا تاسو كلا كمي وحا كمي ذا كو قنياها هذا أفرتي ويري أنا يا ذاتك مارة القرآن كو أخرنيها نلوي ما هذا رقيا سمينا حولها نكاق هذا مقدما بالله وظهر حولها ذاتك وقاته أيضا ونقفك عافناد والله مدوي لأنه مقع دين هذا لو آمين يدك وقو إيمانا مساكين تأها حولك قادنا مركا الأكل أموال الناس بالباطل بين نقون إيساء ويسوق إيساء إن بذلنا وكسوا هذا المي شيء قال لو انتفاع قاد شدي سبدل لقو قاتا إني محرمتا ابن عبد البر وكالاتا في كتابه التمهيد أيو كسو بوريا قفكوا إنو انتف كف كل رئيس تاورتا مركو الرئيس تكبعلي جعالكو مقعاو أذيغا مارتي هشيس آل لقى شيء كرده خدارة مركو هريح هشيس لقى لكن مركو قوه الرئيسان قرآن حوقابا كاقا ذني مروا البنواكو قوه أخرين أمهار الرئيس لامي يوصل الرئيسان أن العكت إذن دونيا بحيث نقاني أكل أموال الناس بالباطل أنا قال أن الكريبية مركو أرمان هاسين أن كوه برارو قنو ما هنا الكتاب كري لقى حبني ماهي ما كري قوت لقى حبني ماهي عد الله حبني وادفك مسلمين كانوا وإلا إلهي أدان رأينا أردنا الكتاب كريوي الله قلنا قلنا كسيء كري شاكي ونو شاكينا يا كريه نقول معناه ما إلهي نو شاكينا وحوي سلاس بيسم أياني حلم من نقلنا مسلمين كي تسأل الوجيه ويصدون ويغيبيا أحبارتي الرهبانتي بكي بيوحي كريبا عن سبيل الله الله ودري سبي كريبا ودري الله سبحانه وتعالى أي دتك كجيديا حق الراعتان كيسي وحيث ما ينتلبيس الحق بالباطل حق إباطل كو مارتي يعني اللي اسنحق لي اللي اسكدروا الله كلا قرنين بسمينة وحاسي وحلم إذا سمينة حق بحلو قد لقى قف كان عامدا إيه سنبي باوح الله قد لقى بدعو إيه باطل الله قد لقى مركاسو كلا عاني مركوا أسد عن سبيل الله إلهي جدك سقفك اللي جيدي بدعني إيه باطل كي إيه منكرات كي باوح الله قد لقى الدين مركاسو دينها قفك الراعي وقاذني marka arimaha suxawaye wa maartu waxyaalaha sifaadka ay lahaayeen aanu kitaabku ay lahaayeen weeyaan walidalika ibn kathir rahimahullah marku aayadan ka waramay wuxuu leeyahay waxa weeyo wal maqsuudu at tahdhir min ulamaa as-su'i wa ubadi ad-dalali kama qala sufyan ibn uyayna arintan waxa looga digayaa buu leeyahay tahdhir waxay u tahay digniin waxay u tahay ذلك علماء أصول إيران وكو حد أن كسو حد ليني علماء أصوب الإيران إيه كو العباد أهو أهل الضلال كأهو بادي ذا كسو قن ذلك كاسو إيران سدا أويري سفيان بن عيينة هذا الآدقي مبدا أي كسو قولياء ابن كثير وحولي من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. قفك علماء إلا كمدة مسلمين تهدانا هدو فسادو منك عالمك هدو فسادو وحويا لنا يا شبه كان يا يهودي علماء يديبوا شبهها صفات يهود وكلوا سبيل أسوه أكشي قال إنه حقي هاي بودتك كل يحين أسوه أكشي قال إنه باطل هاي بودتك حق قدي مركو يهودي وشب شبه بكويا لنا كوا أن عباد أهو إسك عبادة يستو جفاش أهنا وصوفية دي وحلا متك أهنا كود فسادا شبه وحكويا لنا يا عباد النصارى نصارى دي كوا دي صوفية أها نتشابه يبون نقونا ووحك بدعوينك هي مارة وحلا متك جهلك إلهي لقو عابده يوح حماية ربو سمين يا وين مركا أهل كتابك إنا راعينه ووحي سميان هذا مسلمين تنا كدر سمينينه نبي الله محمد ونوشيق عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح البخاري إمام البخاري في صحيح كسبنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحولي النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. مركاسي قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني حديث كاسبارك أهل الكتاب كوحي سمايان إن المسلمين تراع عيان أي كدر سمايان عيان نبي الله محمد بن نوشي صلوات الله وسلم عليه وحوليه وتراع عيسان وتراع عيسان وتراع عيسان أهل الكتاب كودوين كودي ماشي مرين دكي ذن كهرني وحضر راع عيسان تاكا تاكو وحضر راع عيسان دون دون يعني مال الله ماشي لقنقا ودقيسان ودرقريسان إلى أي قلان باشر أبي سلوغالي اللي يراه قدك إليه ذا هذي قلان وقد عريري يوي أبي سلوغ قدك يركا قضطعي قشو هذي قلان أهل كتابكي واتكدب قلي سالي من رسولك عليه الصلاة والسلام ووح عليه لي ماشي يهودي مصارد وأي قشي خير باكو جيري بل أنيقنا عن فيريو واتكدب قلينا قدك أسعرير قاد مقدق هذي قلان واتكدب قلينا مركا مركا سالي ويديو ليري تتكاس آتري يعني مارك من كان قبلكم أكوت المامتي مع اليهود والنصارى بدو جذابة لرسولك عليه الصلاة والسلام وكاسو يقول فمن ياكل عدكالو جيدا مبال ولا بدو دوية حتى رنتي حديث كاس آذوا فسرية وقتية حكومات كمسلمين تردو صوقبو شعبك صوقبو يعني فيري كل وحوية قال ناس مبا مارتي بقن كيدي ايو مارت وحي دين كدكتان والديمقراسية اللي يريح هذا بقى دين لقى دكتا ما من دولة إلا وحيدا ذا هرنو حانا هاي ديمقراطية انقصوا عنائي وحلا بلا من ما كاسا لقينا أسياد دودي با لقينا موجدة وحيو لقينا بالراعي مركا قاب كاسا لدبقلا يهودي النصارى زيقي قاتان با لقاتا بقن كولا بقن لقى دكتا مسلمين تساسا الله دبا سعداء لدبا أردية ويا وحا مركا مسلمين تفساديين لبدا النوع واي وحدنا لو شيغي وحوي وعلماء السوء هي ددك يعني ما سدح نوع علماء السوء دد لي يراهدو هي ددك ملوكته اها بقرده مرحله مدحوينياشا هي ددك صوفيتها وهي ددك فسادي كود علابه ويا سده مثلا عبد الله المبارك رحمه الله هذا البيت كما يقولوا اد قيمه بدل وحكم اذا وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبان هذين وهل افسد الدين دينك وحكله فسادي مياجره يعني ما فساديوي الا الملوك بقرده ما هي عيد كلو دينته فسادي ليس ما جرت اي واحبار سوء قد كمارك علماء علماء سوء اللي يراهم اي ورهبان وكو الصوفيه واهل الضلال كواس وهي كو ددك فساديو مركا وحان لو ديري ايدان سيده ابن كثير اولي هي والحاصل التحذير من التشبه بهم في احوالهم واقوالهم وحوية مرتدة وحيتها آيات كجرتها إن مسلمين تلوغ الدقو إن يوأك هذا اليهود والنصارى حال ذهود هذا الذي يوضب إليه شابهان إن يكفق هذا تصال الرمى والتحذير كاسا كجروين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين ضدكي قوي يكنزون كيد سنيو الذهب والفضة ذهب يعني الشيء اللي يراه هذا يقلنك وحيالها ثمنك اللي يراه هذا وحقوقها لسنه ذاتك كيت سنة ولا ينفقونها عن البحنين كنزيغاس كنوز تاس أن ديبيني في سبيل الله ألا جدكيس أنكم بحينيني فبشرهم كوا أبشاري نبي الله محمد بعذاب عذاب أبشاري عذاب أليم مد وحنون جيار مالك عذاب بشارة ما نقضي يعني بشارة وحالي لوحي خيرا نسخوه بشارية لكن شرط بشارة ما نقضته لكن وحي إليه علماء وحوية ومن باب التهكم بهم وعيقا لقول جيس جيسية جيس جيس بلوجي داوية مالك الذين يكنزون الذهب والفضة ذاتك الذهب كإيه قلنك كيد سداء عذاب إليه وعن جدك إله كبحي مالك كنز محال لوجي دا كنز قهرت اللغة أهان وحال إله دا الكنز أصله في اللغة وحال إله دا الضم والجمع بال إله دا شيء الله قلمية الله أروريا أي كنز لو يخال حق اللغة سداسة الويلة وحي علماء إليه لا يختص بالذهب والفضة وحال وحي الأروريا كم بال لوجي داي قونكو معها ذهبك إيه في الضغة كليه قونكو معها بيليه ابن جرير الطبري وحوليه مركو آية كنزك فصيري وحوليه الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في باطن الأرض كان أو على ظهرها يعني كنز وحل إلى هذا شيء كست كل يؤ الله أروريه قاركي قارك كاللوغيه أما دولك هوستي سهل قليه هل قدوه أما برنانك dulka korkiisa saarraado farqi kale ma la ka sameeyaa weey culimada marka kanziga macaani badan ay ku sheegan laakiin hal macna uu ba ka soo qaadanayna oo ma aragtay aqwaashi salafka qowa looga helay wax ma aragtay ayay looga helay macnahaas waxa weeye kanziga in la yiraahdo sida imaam malik rahimahullah oo ka soo guurinayo an abdullah ibn dinar an ibn umar yaani maark abdullah ibn umar baa laga soo guurinayo وحولية كنز عبد الله بن عمر وحكوفة سري هو المال الذي لا تؤدى زكاته يعني كنز وحال إلى هذا حولها انت الله أرورسه أكانت اللغو الشبطة أما دولك اللغو آسطة دهدية في الضيء وحي دونا نعم بغلاني وآن الزكاة دي اللي قبل حيرين كاسا كنز اللي إلى هذا ما كاسا عبد الله بن عمر وحولي وما أدي زكاته فليس بكنز وحي زكذا اللي قد بيه بحوالي في آت ورورستين زكذا كريسا اللي قد بحياه كنز اللي قم مقعاب لم يرى هذا كنز بوليه وإن كان تحت سبع أرضين ملك تضبض دولمتك أموخو سيئو حبا اللي قوة سحديل الرلي حديل زكذا آت كبيتو كنز من نقونا يبوليه وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز وحي آن لآسن لكنز وحي اللي دوغو أو قده اللي كشي جرين معانا الآن مارك فرحة كقاضي كميتاي وحي أرضو كركي هذا سارا وأن زكذا وذل بي منا وكنزي بقرناي مارك كنزي محالي له لا حولها لأرورسو أما دولك هلغو آسو أما دولك كركي سهلا بكي مال هلغو كيت سدي أنا زكذا وذل بي من أيا كنزي ليه له معنى هاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إستغنى سيدو كارو كوفة سريا وويل كيس عبد الله أنه كوفة سريا صحابي قاس أسجل رسوله كروا كوفة سراية وحوليه عمر بن الخطاب أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يقوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض معناها عمر بن الخطاب لغوريي وحالم إذا عكرمة يسودي يضب من أسلف في كمدة أي معناها كوفة سراية حولك استكلي او زكدي زكدا لقدي باي كنز لما ارميه وحالا وحي يعني حبا نقضي بلك كوه اللي قاسي بحبا نقضي لدي الربان وحالا وحي حول اخو الزكدا وذي اللي بينا كنز بالغو مقعابي قفك ساحب كيسان بري مارت والوكا ويذينا يا فير عمل بالغو سمينا يجل كيسويا مركا قول كاز او اه ان ماركتين وحي زكذي سلبيبه إن ماركتي زكذا اللي قبض حياء أنا كنز اللي قمك عابي وحي زكذا أن لقبضي بنا كنز اللي قمك عابي أقواش أي علماء سوى قوريان قولك أبو الصواب سنوه ولذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني وحي ليه هاي ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال قولك أبو الصواب كبذلين وكاي هاي لأن من أدى الحق الواجب في البال الذي هو الزكاة وحوليه لا يقوى بالباقي إلى أمسكه يعني قفك وحوليه حق واجب كاه سارا ومال في سلقوليه زكاة كبيرة أو بحياه بريتو انت صاحرتي حضو كيد صدو زكاة يعني لغو مكاو يدين ايو لغو فيرين ما يقيا نار لغا ديجي ماي لغا عذاب ماي صدوت وحوية لأن زكاة تطهيره زكاة با طهيريسو حولها هذه آتيستو زكاة ايات طهيريسو مركا وحوية كنزي لغو ممك عاضي محايل إني زكاة حولها طهيرتنا ونرك دونس لصورة دينا الله أرانا يخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها حولها وي طهيران زكاة وي طهيرتا حولها وحن زكاة حولها أن زكاة لقبيب وحويا يعني وكنزي بالغو مقعان كنزي قنا ونرك دون آيات كدن بيسبو الله به دون عذاب لغو عذاب دونه أي نوشيك دونه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم يعني الله سبحانه وتعالى وحوليه يوم يعني فبشرهم بعذاب أليم باسان يوم مارن بشاره فبشرهم بعذاب أليم أي بشرهم بعذاب أليم يوم مارن عذاب أليم بشاره مارن كاسو يحمى لا كلولين دونه أو لخورين دونه عليها يعني مارك كنوستي كنزيين لكلولين دونه في نار جهنم جهنم نار تليرة بحذية اللي كلولين دونه مالك كاس قوة كنزيك كيت صدا وقو بشارة مارك عذاب كاس وقو بشارة وين وكل كافتوكوا لكاويدين دونه يعني لفيرين دونه وفيرة باش مركي لكولوليه لمريا لذلك مركي لكولوليه استيوح على متكاويين فتكوى لكاويدين دونه بها يعني حوله كنوستي بلوجه ده بها كنوستي لكاويدين دونه مركي انت لكولوليه النار لقده لغو فيرين دونه جباههم وجيده ده لغو فيرين دونه وجنوبهم لنعيده ده لغو فيرين دونه وظهورهم دبر يدود لغو فيرين دون كل كافة يقال لهم لا أران دون هذا متكني ما شيوي كنستم آت كيد ستين آت آستين لأنفسكم نفتي نادو كيد ستين ويال وكي نفتي نادو كيد ستين كل كافة فدوقوا الددمية حضر كاسا لغو أران فدوقوا الددمية ما شي الددمية كنتم آت حيدين تكنزونك وكيد سبع آت حيدين وحي إذنك أتكي سنجرتين بدنية عذاب كوذب رب لي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم أيضا يوم يحمى يعني لبق قراءة بالآخرية قراءة جمهورتا وحوى يوم يحمى بالآخرية هو مركا لقديقه يعني بالبناء للمفعول لقديقه يعني يحمى يأل آخريه قراءة ابن عامر كليه يوم تحمى آخرنا يسويين يوم تحمى بآخر ساعة مركا قراءة هراء جمهورتا وحوي يعني وحى اللهورين أيو النار تيبا اللهورين أيو نار تمركي اللهورية وحى لقد اللهورين أيو يعني كنوز تيبا لقد اللهورين أيو ساسا لو يجيب يوم مالين وقب بشارع عذاب كاسي يحمى نار تي لكولولين دون اد لكولولين دون مركي لكولوليهو عليها امواش كركيدي لو كولولين دون نارتي انت لكولوليهو نارتي با لخورني مركاسا وها لو خورنيا كنزغي او كيدسدي ايا لكولولينيا مارتي او اد لو غبيا مركاسا و هو نكون شيء اد كولول بو نكوريا وي معناها واسلي يوم تحمى ذاك رحلنا كنوز تي با على النار لو كولولينيا وي يوم تحمى كنوستي لكولولين عليها على النار في نار جهنم جهنم النار في دحدي هذا لو كولولين ما لم تاس كشيكي بالله مركا يوم يحمى يعني هذا وحلو جينا مركا قراءة الله سوقبته احمدي او كولولين تيا او نار تلا كولولين ايا وحال لقبك لأجل المبالغ لو كولولين مركا سا نار تي لقوي فعل كيبا وحلو اسنادي جار كيبا لو اسنادي عليه هذا كان مجرور كي على ذي أه أيا الإسنادي وفعل كي لو إسنادي oo marka yaani naartiiba la jaray weeyaan naartiiba meesha laga gooyay waa sida uu tiraado kale yaani rufi'at alqissatu ila al-amir bad qisadii baa waxa loo kor yeelay amirkiiba loo kor yeelay baad oran hadaad qisada gooyso oo tiraado rufi'at ila al-amir oo ilaadi jarmajuuka adu hayso macnuhu wasku midkii uu weeyo amirkiiba loo kor yeelay saasoo kale adoo yiri kale lama tahay weeyaan qisada waxa sheegina daarte saasoo noqonay marka maalintaas oo kunuusta naarta inta la kululeeyo kunuustii lagu dul kululeynayo maalintaas cadaab ugu bishaare kolka fatuqwa la feereyn doono biha kunuustii kanzigii la waxayn doono la kululeyn doono lagu feereyn doono ujeeda kunuustii lagu feereyn doono jibaahuhum wajiyadooda lagu feereyn doono وجلودهم مقارات وجنوبهم دينعيادooda lagu feereyn doono dinaca dinacyada labada dinac baa looga feereynayo oo kaawiyad ahaan loo marinay wa dhuhuruhum dabriyadoodana lagu kululeyn doono marka alkay waa taqaanan dabka la yiraahdo asal ahaan hada waxa loo jeeda yaani waxa leeyahay waa ilsaqul mahmihi min alhadid wa shibhihi bil udwi hatta yatamazzaq aljild bayda yaani waxa weeyaan shaygii dirta ahaa iyo wixii lamidka ahaa oo la gubay oo la kululeeyay aad loo gubay oo maaragtay lagu dhajiyo jirkii ama xubnihii dadka qofka lagu dhajiyo wajigii meelaha maaragtay ugu sharafta badan buu ka mid yahay wajigoo kale laga mariyo dhinaca midigta ah oo kale dhinaca bidixda laga mariyo dhabarka laga mariyo waxay leeyihiin culimada saddex raashay baa la khasasay wajiyadii iyo dhinacyadii iyo dabarkii ayaa la sheegay waxay leeyihiin sababta loogu gooni yeelay saddexdaasi waxa weeye likowni ta'allumi bikayha ashad yacni maaragtay feereynta lagu feereynay ayaa aad u xanuun badan u dhib badan meelahaasi weeyaan marka aayadda waxay tusinaysaa qofka yacni allah subxaanahu wa tacaala taacadiisa iyo amarkiisoo la qaato ka hormariyo waxa uu isagu jecel yahay ka hormariyo wuxuu jecel yahay ka hormariyaa shaygaas uu jecel yahay ka hormarshay in lagu cadaabayo bay aayadda tusinaysaa weyaan laanna wuxuu diiday xoolihii ilaahay uu siiyey in xaqii lagu lahaa oo zakadii ah oo maaragtay dadkii masaakiinta ahaay oo la quudiyo ah nafaqadii dadka waajibka ku lahaa oo loo kaalmeeyo ah diidada uu diiday uusan waxba ku bixinaynin yacni waxa weeyaan waa jacayl uu kanzigan jecel yahay amarka ilaahay uu ka jecel yahay marka shayga amarka ilaahay aad ka hormariso daacada ilaahay aad ka jeclaato bari qofka waa lagu cadaabayaa weeyaan marka taasi tusini haddaad kunuustaada dhigato xoolahaada xaraysato u diido xuquuqda waxay ku lahaayo dhan masaakiintii xaqi ilaahay ku saaray aad ka manciso bari shayga aad jeceshahay daacada ilaahay ka hormarisay ayaa lagugu cadaabaya marka waa hadal ay culimadu yidhaahdaan aad u qiimo badan wey man axaba shay'an waqadamahu calaa taacati illaahi cudiba bihi bay dhahay shay qofka jeclaado kana hormariy ilaahay taacadiisa cudiba bihi asagaa lagu cadaabaa shaygaasaa lagu cadaabaya wey in lagu cadaabay waa taa fatuqwa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haada yuqaalu lahum waxaa loo orani haada midkani maa shay wey kanastum aad kaydsateen lanfusikum naftiina aad u kaysateen waa wixii aad maaragtay kanziga ka dhigateen inaad ku intifaacdeen darteed aad kayd uga dhigateen weeyaan marka waa min baabi tahakumaa loo jeeda faduuquu marka dhadhamiya maa kuntum taknizuun wixii aad kanziga ka dhigateen dhadhamiya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka hadalkaa faduuquu maa kuntum taknizuun waxa weeye waxaa loo leeyahay waa min baabi taqriici waatabkiiti waatahakumaa la yidhahda waa jeesjees canaan ayaga maaragtay yacni maaragtay la caro gelinayo sidaasaa loo jeedaa qur-aankana way ku timaadaa in badan maaragtay markii ahlunaarka ilaahay uu ka sheekeynayo maaragtay ee fii suurati dukhaan oo kale wuxuu leeyahay tuma subuu fawqa ra'sihi min cadaabi alxamiim dhuq innaka anta alcasiisu alkariim markii cadaab biyo kulo lagu shubo oo madaxa looga soo shubo oo jirkiisa uu murxo baa waxaa la odhani dhuq innaka anta alcasiisu alkariim dhadhami baa la leeyahay nin wanaagsan oo sharaf leh baa tahay dhadhami baa hadalkaa lagu odhanayaa weeyaan فذوقوا ما كنتم تكنزون وحيات كي سنجلتين يعني عذاب كي سمانتا في شتانا بالدمية وياك. ولذلك حديث امام مسلم في صحيحه وكورنا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي نحوليه عليه الصلاة والسلام ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وذهره جنبه وجبهته وذهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني حديث كاس أيوب ماركتي نبي نليه قف مسلما مجر وآن حوله يسزكذا كبيبنين زكذا عن كبحين المجر إلا حدو سبيبين وزكذا أودي ذاهي الله مارنت قيامها وحو كبقا زكذي سحوله أودي ذي صحائف على قدقا يعني وحو جاء صفائف بر الله تبيه يسلا سحن كي حيرة الله تبيه كره بر أفت سنبع لقدي مركي الله في ديوك برها سبا مارت أيضا النار أحبا لقدي والقبية مركاسا يكوى بها جنبه وجبهته وذا آيات انت شرتبه النوس يقول النبي عليه الصلاة والسلام دنعي ديسا يوجه ديسا يتبر كيسا أيا لمريني في يوم كان مقداره 50,000 سنة مالين قدر كيسا أوديه كنتم كل أوسنا ايا مارك الا مرينا يا ويا حتى يقضى بين الناس الى ذلك لك الحكمه مركا كبعد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار مركا سادو نار غلي يدو جنه ليا مركا ودليسو اركيو لا تسيا ويا. سبك الامام البخاري في صحيحه وحكوا لنا عن ابي ذر رضي الله عنه ابي ذر صحابي قاس باوحوا ليه كنا بالشام وحان جوجنا الشام بان جوجني ودمشق وحان لجوق نبولية معاوية وقت يسيوي مركزا وحان أخريه ويري فقرات هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيضا سنأخري مركزا معاوية أنا وحان ويري ومدانا لوجينا معاوية مركو هويري رضي الله عنه ومركز يعني والدي عثمان بن عفان وقت يسي شام مرح ذكاءها يكبقي وحولي هاي ما هذه فينا أبو أرني ما هذه إلا في أهل الكتاب يعني أرين كان أنا مسلمين كان لو مجهده وحلو جهده أهل الكتاب كيبا لقاح الله يقول لو جهده مركز قلت وحان ربويري إنها لفينا وفيهم أما إيه أيها أبو النسو دكتي أيضا لماذا نبوه أنك حد ليسابا كؤلي مهيب مركا أبو ذر رضي الله عنه وكان شام لقصه وذي وعثمان بن عفان سألت مركا وحيليه سيد علماء كلمامي يعني مذهب أبو ذر وحوها وحو حرم جري كنزي وحو كبه جري حولك استكله إنه سنقفك حي سنكر أو سنكيذي سنكر وحالا وحي نفقه أساق نفقه سعيال كيسا كبدا إنه سبك يتسن كريم إنه نفقه إيوه إنه واجب كتهيبه يعني حدوه يستمع إنه حرام تاي ماذا بكاس أيوه قضي مكاسه ضدك كتر ترسين جري قفر يبنكر نفقه سعيال نفقه عيال كيسا مويه وحكا لأو ريبنكر مجل تبو أورنجي وإنه سبك إياه رأي قاس أيوه قضي مكاسه ضدك أمري جري أو كأكين جري آدي أدو أكين جري معاوية مركة والدي ماشى حكومية مقالة لها سمى قبل كشام في إستي أيا كرر أبو يري مارت أبو ذر وصدا حدهم يعني مارت أكاذبوا يري أبو ذر حقه وحيه وارك وكديري مركاس وحكبقي معاوية وحكبقي ماشى أن يدقي يعني نبقى سوء قاره أيو كعب صدي مركاس عثمان بن عفان مدينة جوغو رضي الله عنه أيو ورقد الصقري أرنت أشيقي مركو أشيقي ودعوة أسر رفعيه عثمان مركو أيارة وحيرة أبو ذر نكاس والي مسلمين تماشي جوغي وي كسو تقبويري وكسو وضي مركو مدينة كان يبادت كسوي مادين ضدك يسوي مد أبو ذر مركي بطان أيو مقالة اللي يرهد مقالة الربض اللي يرهده أيو مركي الدم يفسح الكان تقع هلكا تقبويري ماشا الربض أبو اسكتقي إلى أمارتي كبنتي خلافة عمر عثمان بن عفان خلافة أبو ذر وماشا كبنتي مركب مذهبك أركي جراوحه أها يعني إنه سنقفك أي سنقب النارين إنه كيت صدحه الله لنبا نفقد عيالك يسمحي كزيادة يعرض تساسك إنه بعض ولذلك معاوية انتو سنصوب يعني انتو سندعوه لكسوك كسو كوريالي بحيثو قوريا وكتبتها هنا اختباري انك وحو شيدي ابو ذر مكرم با ما افكيسي فعل كيس مثليين انو اقاذا قول كيسي فعل كيس مثليين انو اقاذا بو اختباري من بو اسو ديبي يعني ما عرفتي بحو اسو ديبي نبو كن دينار بو اسو ديبي كن دينار معاوية اسو ديبو حويري وقيبو يري مارتي ابو ذر ديبو يري ابو ذر كنك دينار لو اسو ديبو للمعاوية كوسو دريها مركي كنك دينار لوك هيني منكي انو كتقي اصلا مركي بوا فرق وابحش وابحي لان مدبك ازماعين وحلقه يتصدق دم مركي بو صدقية صدقان وديبو معاوية انو اقادبو الربني كان وحو شيقي انو اسو قد اقمي كنك محريسان دونا ابو مالبو ديقان دونا inu isleeyo rabaa kontrolo fiiriyo weeyo markaas uu isla ninkii lartiis hadana u soo diro yiri u tagbal hadana bal ku noq ninkii baa u yimid markaas uu yiri waradiga ma ahayn abu dharo ninka la ii soo diray ninka la ku khaldamay lacagta muawiya adiga ma ahayn wax uu ka dhiinay soo celi kunkii dinaar buu yiri qof kale laga rabay markaas uu wallahi maalintii baa baxshay shilin ma hayo hal shilin ma hayo laakiin xoolahayga imaan doono tijara ku maqane markay yimaadaan ka siin doona yaani markaas uu ogaaday in ninka wax uu sheegayo uu ku dhaqmi jiray شيء حق وارك إنه كل دقن سلا كان قف مسلم كان لجربا وحو قول كيسي فعل كيسين إسوافقان أي مارك أي دين تب سلا أي دين تتعين وثاويا مركا أرنتا مركا آيات عن كور رميسو يعني مارك في لبعض آيات عن كور رميان وحوي تتك حوله ذا انحراف كوس ميان أي كور رميسا لبعض الرماد بكور رمي من الكوباد وحوي in dadka xoolahooda ay baatil ku bixiyaan sida madalan macaasida iyo shahawaadka iyo waxa la midka in lagu bixiyo ee jidka ilaahay dadka xoolaha looga jeediyo taas oo kale waa shay muharrab oo la kaga reebay tan labaad waxa weeye in xoolaha qofka asagu iska haysto oo ku dhago oo waajibaadkii saarna oo zakadi ay kamid tahay silatu rahimki uu kamid yahay qaraabadii ay kamid tahay nafaqadii ee maarta xaaski carruurta ay kamid yihiin oo ku cishtana waa la mid weeyaan sida darteed boo markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiiidka shadiidka ayuu maartay yaani in xuquuqda lagu leeyahay xoolaha aad ka bixiso ayuu noogu sheegay qofkaaran bixinin inuu waxa la kulmi doono weeyin in iddatu shuhuri inda allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard in iddatu shuhuri bilaha tirsigooda inda allah alla akti yaani shuhuru sana loo jeeda إن عدة شهور بلها أي سنة كوبانتهاي تردودا عند الله ألا أكتيسا 12 شهرا لبي التضم بلودوي ولبي التضم بلودوي في كتاب الله أي في حكمه وقضائه إلهي كتاب كيس نحني سؤاء حكم كيس قدرية يقضيه سلو جيدو يعني كتاب إلهي والله المحفوظ كلو جيدوي saas ka kusugan inay bilaha tirsigooda ay yihiin 12 bilood inuu sanadku ka kooban yahay tiradaas waxay ahayd yawma khalaqa samaawaati wal ard inda allah ka badalna yawmadan fi kitaabida fi kitaabi allah bi kusugnaayeen inda allah ka badalna yawma khalaqa samaawaati wal ard inda allah ka badalna yadan maalinki yawma maalin ay tiradoodu sida ahayd alla akti khalaqa samaawaati samadaha uu abuuray wal arda dulka uu abuuray maalinka uu ardada iyo dulka uu abuuray oo xadeenkii maalinka uu sameysmay tirada ay biluhu leeyihiin sanadka tiradiisu 12 bilood inay ahayd ayaa ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa iyo xuquuqdiisa ku sugan weeyaan minha 12 ka bilood waxaa kamid ah arba'atun afar oo xurumun xurmale afar bilood oo xurmale oo dagaal in la galo yaani maaratay macaasideeda la sameeyay ay dhib badan tahay oo la ogoleyn afartaas bilood ba kamid ah weeyaan dalika midka aan soo sheegnay oo ah yaani maaratay amarka ilaahay oo la qaato wixii oo maaratay bilahaas xurmada la uu sameeyay qaadashada ilaahay amarkiisa la qaataa oo afartii bilood oo rabbi xarimayna la xarimo maarata sanadka tiradiisana 12 bilood laga dhigaay addiinul qayyimu addiinu diinkii weeye diinkii alqayyimu ay almustaqimu toosnaa weeye diinka mustaqimka ay toosan waa kaas weeye falaa tadlimu حضر المنين مركة ضدوا مسلمين تي فيهن بلها استحذوا ذا أنفسكم نفتين حضر المنين نفتين الظلم حول إيمان منه وقاتلوا المشركين مشركين تي قالوا ذا أحيد ضد قالما كافة حال كونهم كافة أيقوا وذجر بمانتوا ضد قالما كما يقاتلونكم سيئين لدى قال لما يان كافة يعني حال كونكم كافة إذن كنوا جرتان سيئين لدى الرأي المسلمين هان إذن كنوا لدى قال لما واعلموا أغادة أن الله ألي مع المتقين تذكر رب كبقاي إنه يعني متك اللجر أويهي بالعون والمصر والتأييد أو كل جروا قرقار يكالم أو كل جروي ماشان آيات دان يا آيات كدام بيس إنما النسيء زيادة في الكفر آيات دان بي أي آيات دان هوري توطيئة أوتاي يعني مقدمة أوتاي آيات هوري تدام بي مقدمة أوتاي وحويان آيات دامو أركي دونا بلها حرمضة له وإلهي أو ماركتين نسيي أفر تبدلوت أو شرفت له أو دغالك أن لا أقولين أيي مشركين تبدل جيرين مرنا حلالين جيرين مرنا حرمين جيرين مركا دغال ربان اي مركا ماركت وحده معسيين اي ارنت سميسين جيرين تيبا مركا لغا ريبي وحلالين هي خرطه تيرادو بلاها مسلمين تو 12 كاس بلود بو سنه كمسلمين تا 12 بلود ككوبني 12 كاس افر بلود با كجيرتو او حرمله او ان لا الىاليه او باهن ان لو حد غدبين ماركا لدوني خاص بالغه كبعد ما مركه وحا اي سمين جيرين انه شيء يحي زياده في الكفر قال ان ماذا خصو قرضي زياده كو اكنو يحي با ايده دمنه لكو شيغي دونا وي ان عده الشهور بلها تردود عند الله الا اكتي يعني ان عده الشهور السنه عند الله بالوجب عده الشهور السنه عده الشهور السنه سنه بلها هذا تردد إليهن أي ترسمان عند الله ألا أكتي 12 لبي يتبن ويان لبي يتبن بلوده لبي يتبن كاس بلود ولبي يتبن كبلوده اللي يقانو سيد بشر محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وذو الحجة لم يتبن كاس بلود بي مسلمين تولي وبلها ليرى هذا الشهور الهلالية بشا مارتي برشد ايضا بشا ايضا بشا سادو جيدنو ترد ايضا لترسالة اللوجيدة ما ها شهور تي اعجام تي اليهين يا اقبار تقبتيين تي الروم اي عجم كأي سميستين او اي كل شيء لو مجيدو هذا عالم كبسائد كل نغضي وحكو حساب صدا كان هذا شهور تي او مارتي هلالية بلها هلالية اهي اللي قانون إسلامية وحكو حساب تماهي وحنو ملايين اي دول دا سعودي قم باكي جرتان ملايين ومشاركو قادة تسوما دسكو مشاركو قادتان وكو بقما انتكال بلاه على استعمالا ومارة عادية اه وشهور العجم اللي يرهدو اي استعمالا اما شهور الروم ده اما شهور اليونان ده اما مارة اما شهور القبطيين ده وحاس اي استعمالا ويا بلاها إلهي أكتي سبرك للي يا مسلمين تي يعني كتابك إلهي بكسو قمت للي وبلها ذاتك مسلمين تي أي أغحريهين وحيالة فربضان مسالح فربضان أغحرا بشي صومك باكو حرا حجكو دي باكو حرا عيده دي باكو حرا يعني مارتي أمور فربضان بيكو قبصدا بلها سؤال العبادات كيني باكو حرا سومجي مارك بلها سالة ترصدا إلهي أكتس بلاه الجرؤ صحيحه وقوة سوية إن عدة شهور أي إن عدة شهور سنة سنة بلاه ترديد عند الله ألا أكتس 12 شهر لبي يطبن بلوده في كتاب الله على كتابك ستحليس أي أهاتي ولو جاءه الله المحفوظ أما في قضائه القدري قضيه سي حكم كيس قدري لو جاءه أيه كسقنا ذوي يوم مالين بي إلهي أكتس أهاتي خلق السماوات الله او ابور سمدي والارض بلك او ابوري مالكاس سماوات الارض او ابوري اي يعني معرفه كتابك الهي كسغناين منها وحكمدا بلاها 12 كيه اربعه حرم بلاها 12 اربعه افر با كمدا حرم او حرمله وأنا أركضنا إن شاء الله تعالى حديث كي النبي قال وكه الله يو سد أفر تاس بلود وحال إذا ذا ثلاثة سرد وواحد فرد عليها ساسي تعالى ثلاثة سرد سد وإسرع سنتعي سد حلا إسرع سن وحوية وحو حلوج هذا وذو القعدة أما ذو القعدة هذا كاتر هذا ذو الحجة أما ذو الحجة لا والله والديك هذا خاص بكربك يعني ما رتي قاف كقربك خاص ذو القعدة واسكوميد ويان ذو القعدة كاتر هذا هي محرم بشان حتى ما قدر ما تي وذو القعدة اللي يراه ذو يمد حتى بلوني وذو الحجة اللي يراه ذو يبش كسي حكتو محرم اللي يراه صدح راس بلود وصدح حرير كاوين ثلاثة سرد وصدح حرير توي مد أفراد وبش الرجب الإيراد الذي بين جمادة وشعبان يعني وحو قد حي بش جمادة الآخرة الإيرادة إي بش شعبان الإيرادة أي بحل يدي هاي بش الرجب الإيرادة أفر تاس بلود أي حرمله ساسو مارة ربي ليه سبحانه وتعالى منها أربعة حرم أفر أو حرمله أي مارة كم إذا أغلبي طبن كاس بلود ذلك أي كون هذه الشهور كذلك شهور تاس إني سلا أحاته لبي يتضم بلون أو كمدية ومنها أربعة حرم أفر حرملنا أي كمدتهاي أي وحي الدين القيم دين كتوسنان تبذن ومستقيم كاهي وأسقويا دين كتوسن وأسقى اللوجين فلا تظلموا مركح ظلمنا فيهن بلها دحذو ذا أنفسكم نفتي إنها ظلمنا بلها أشر الحرم كاه نفتي إنها ظلمنا لأن قفك وحالي ذا معاصدة أولي ما هذا شهور تليل هذا أشهر الحرم هي معاصدة بلها كلا أولي ما هذا فرق بأو بحي وكلوين أفرت هذا بلو معاصدة أوقفك السماية هي سيدات بلو صوهرتي معاصدة أو سماية وحا آدو أذك أفرت هذا بلو مارتي معاصدة أو سماية معاصدة أو حيث أنت هالنقطة دي الكلية دقال كلية ما وحو دون هالنقطة تاسبا كمين سيدا اما كنتبا حرمك الهي حرمك ربي او جدي او مارتي حرمي معاصد اللغو السمية اي سلمي بحين اما كنتك بوسس لك معاصد اللغو السمية سلمي بحين معاصد حرمك اللغو السمية اي سيوي وادي ادو اذكويا ادو اذكتا لانه الله اكبر ارني ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قفك حرمك يعني ومن يريد حلوج هذا من همه واي حتى قفك سميه ما قفك هميه إلى هذا معنى الهم بحلوج هذا قفك هميه إنه مارك الحاد سميه أو الظلم اللي ماذا وحويه يعني عذاب أليم وإله إبتس كلية سيدا درت هذا مارك علماء أدار كيسا سيد إمام الشافع رحمه الله تعالى هي أي مفر بذن وحي قبان يعني إن ديّة هذه مثلا أشهر الحرم قفك الذي له ديّة أشهر الحرم قفك أو مارت قفك أو دلائي هذه ديّة لقاذنا ديّة آذى الله أدك مغلّة لقدها والحوجين ديّة آذى أدك أي قفك لقاذي أساسي قبان وي وكذلك قفك حرم كالإحديثة وحكد لنا سنو كانت ديّة يسوى مغلّة بولي عند إمام الشافعي وطائفة من العلماء وحلم إلى قفك محرم كي يسد له محارم تاذتك عددك أهل كاجاء ومثلا محرم كاجئي قفك دلانا ديني اسم مغلدة اللي قد عند الشافعي رحمه الله مركا أماكن تاس أو ماركتي محالي هذا خير كله إيه الزمن كخير كله سيدة أفر طابلوت أو كليته يعني معاصد اللي قلاهي وحويا آده ودي بدنته أيضا معاصد أي آده وعدكتاش عقوبة إذن آد بقدر أنت أيضا معاصدة مروا الضباء أي نبلا ذهي هذا أفر تابلود أما ما يلاح حرمة لوحة الغسمة أي كسي خطر بذل ولذلك أي قتادة بن دعامة السدوسي وحودي جري إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء يعني هذا الكافير هذا القيمة بذنوه وحقرين الجنب ظلمك في الأشهر الحرم لسمائيه بلاها أفرطة بلوضة حرمة للي مادي معاصبه للي مادي أعظم خطيئة ووزرا حق قفك يدنبك ويكوين بذنتاي من الظلم فيما سواه بلاها كانت ظلمك اللي بسمائيه تنكوين بذنبولي يعني وحوليه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ظلمك مركز تبع iyo macaasida la galaay markastaba haban noqoto shay weyn ba haban noqdee laakiin markastaba yaan lamid ma aha kuwa kale laana wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala yu'azzimu min amrihi ma yasha wuxuu doono bu amarkiisa ka weyneeya oo xoojiya maarta oo adkeeya weeyaan marka fala tadlimu fiihinna madama culimadu waxay leeyihiin fiihinna daa damirka xageen loo celinaya xageen loo celinaya فلا تظلموا فيهن أفرت بلود بلو علينا يا بني قار علماء كم إذا أرمن أفرت هذا بلود نفتي إنها ظلمين وهذا أفرت بلود كني هذه اللي يقرر سيدة بلود كرا ظلمي كما لا يفسح مايا لقو ما فسحين سيدة درتي عبد الله بن عباس وترجمان القرآن يسقوا حوليها فيهن لو حلو علينا يا لم يطلنك بلود إلهي أسوى شيء قال لو علينا يا وي فيهن ضميرك وحو أم نقانا يا إلى 12 شهر لم يكن كبلود أي لو علينا يا مركاس وحو ليه وحال ليه فلا تظلموا ظلمنا فيهن أي في كلهن بلها دمانت 12 كا يعني نفتي انها ظلمنا مركاس وحا لا سو خاص يلي افرتا بلود فجعلهن حراما وعظم حرمات حرماتهن وجعل الذنب فيهن اعظم والعمل الصالح والاجر اعظم تسوليه والعمل الصالح والاجر اعظم تسوليه يا مار عبد الله بن عباس ولاغا سو خسيساي ماركا افرتا بلود با لاغا سو ريباي ماركاسو الهي حرام كدغاي حرمته وينيه افرتا بلود ذنبي افرتا بلود لا سميه وا وينيهي عملك صالح او سميسنا وا وينيه اجر فربدان با لاغا هليا ويان اجر ادي ادو فربدان ايا لاغا هليا ويان سدا درتيد بو امام مارت امام احمد ورنا يا امام البخاري امام مسلم حديث ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر وحو ليهي نفيع بن الحارث وي وحو ارنا يا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبته نبي ايا خطبته سي اخري ما انت حجه الوداع خطب يعني وحو ليهي في حجتي ما نجينا حجه الوداع اي خطبتي اخري فقال مركز النبي وحو يري ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان يعني النبي حلي عليه الصلاة والسلام مركو حجة الوداع دك ولدر دار ما يخد بني سداري وحكم لها وحوي لزمن كوا وريقي زمن كوا اسبدل ولابطي قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وحقول الله في أوريني إلا ذكى الجاهلين يبدش الزمن وحقول نغضي مالنت إلهي أو أبو ري سماوات في أرض صدوها أي اللي علي شيء والباب الشرعي إلهي هو وافقي بوري سنة مركوة لم يتضم بلود وهي أفر بلود باكمدة سدح وحرير مركاز سلطرية بشد القعدة بشد الحجة بيش محرم صدح لا سوى حريرته رجبنا وحكومة قعابه ورجبه مضر بي يعني قليلا ذا مضر اللي يريه هذا رجب كيديوي الذي بين جمادة وشعبان بيش جمادة الآخرة هي شعبان متك أبي حيا لوجينا مركب معنى هذا وحوه لا رجب ربيع أبا لوجي روحوا ديدي ربيع قبيل كل إذا رجبته ذا ما أيقو حيو يقانين يعني ما رتي وحيو يقانان رجب ربيع أي لهي وحي ليهين وما رأيتي بش محرم كشعبان إيه شوال بش قد حيثوا إليه ورمضان كه بش شوال إيه بش يعني شوال ومدى ما رأيتي عيد الفطر أو بلا وضوي إيه بش شعبان وكهر رمضان كهر ريا مدى قد حيثوا ورمضان أيه رجب كده يجري مكا كاما أهم بولي كرر ربيع وخلدية رجب مضر ويبدك سحظة جماد الآخرة يوحو قد حيثوا مارتي يا شعبان متك ودخيه ويان سلاس ايو مارتي النبي عليه الصلاه والسلام ايو كشيغي مركا يعني 12 كاس بلود بي ددك مركا ان لا اسدولمين او عرضي حرام يحي مارتي ان لو حد غدبو ديغي ان لا داديو كل نبينا مانت حجه الوداع ادي اد ايو مارتي او اوغا ورمي ويان مركاس رب سبحانه وتعالى انت مركو نو شيغي وحير وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا لدغالما المشركين مشركين لدغالما كافة اي حال كونكم كافة اذنكو اقوى ودجرو دمانتي لدغالما كما يقاتلونكم سيدي لدغالما كافة حال كونهم كافة أيهم وذي الجرح سيدين كإذن لا تقالما يال إذن كوذي جلتان الله ذررون بك كافة ثاني ومزدر في موضع الحال أصدق أن أنبذ صامرني كعامة تنية خاصة تنية مسادر تعالى تثنيينين ولا جمعينين أيهم كمدياوية بك آياتني وحي أمر إيساء أو واجب كدق إيساء مشركين تلدقال لنكوذة ما دام أيهم وذي الجرح مسلمين تلد الريال والجر إن الله رد قالمه لتكون كلمة الله هي العليا إن الله رد قالمه ينا إسلامان تسألوا جينا واعلموا أقاذا أن الله ألق مع المتقين ذاتك المتقين ربي قوذا كعرصة لجر كوذ إنه يمد لجر أو يهي ينصرهم ويعينهم ويؤيدهم إنه أقر قاري أقرب استاقي أيه سنسة مركب حيلي العلماء أيضا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ذلك أهل العلم وحيكوتها إن بذن وكمدا إن حرامتها في الأشهر الحرم إن للدقاء اللهم أيضا ويحرم إيسا حكمك تحريمك إلا قال لك أن ما تدرر لي أفرطا بلون لكن لما أقول إن للدرر لما أقول مالك حكمك أو أفرت البلود إن أنا دجال قادم وحيلين وحكم ثابتة لمن النسخين وحان تصين فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيضا تصيصة وحان تصين يوكليتو أو لقى قادنا يعني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إن أنا بلها دجال قم باللابي دجال قم باللابي مشركين أفرت البلود ولا قسوا الريبي لكن حتى يقوم باللابي ولا سكبعين macnaa idoma ah in laga joogay bi ayuu kula diriraan waa la dagaalamaysa waxa laga qaadanayaa iyo kaleeto oo daliil u ah ayda suratul suratul at-tawba bilawgeed aan ku soo marno fa idha salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena yaani maaratay meel alla meesha ka heshan gaaladii ilaahay ashhurul hurum marka ashhurul hurum markay dhamaataba loo jeeda fa idha salakha al-ashhurul hurum afar qaadilood markay dhamaadaan la dagaalamaa marka ayda mansuukh ma aha ومحكم وثابت لكن وحلق الريبية دقاء المسلمين تكون بلابي ميان أشهر الحرم كاللغم بلابي مالك حكمك أسوء حكم ثابتة وآلا النسخين علماء قال كميل وحيليهم ما يوالا النسخي بآية السيف اللغم النسخ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلينكم كافة آية السيف اللي لهذا أيضا اللغم النسخي حتى أشهر الحرم كوالا لدر الريابي أورميا مالك علماء جواب بذن بيكبحيان adillada ay dalishadaan waxa kamida yaani nabiga kale markay hadda qaswada xuneyn ama qaswada taif aan ka soo warramaynay waxay leeyihiin ashru xurum oo nabigeena weerar qaada laakiin way ka jawaabaan waxa ilaada maya nabiga bisha shawaal ayuu galay weerarka dagaalka shawaal uu bilaawday laakiin wuxuu istimraaray oo daaimay ilaada qaada dagaalka haduu bilaawdo waa soconaya laana maarta bisha xurmada lahayd ma aadan bilaabin laakiin bisha ka horaysa shawaal ayad arrinkaas la bilaabay biilay marka ala kulli xaalin culumada sida maaragtay ay jumhuurtu ay qabto waxa weeyaan in maaragtay ashru xurum ka xukunkoodi oo saabid yahay oo usugnaanay laakiin muslimiinta hadii dagaal lagu bilaabo inay isdifaaci karaan oo dagaalami karaan waa loo ogol yahay wakadalika yaani hadii ay dilay aan xurmada lahayn ashru xurumka aan kamid ahayn dagaalku uu bilaawdo laakiin haddana uu daba dheeraado oo ashru xurum uu la gala inay jaais tahay dagaalka ay wadi karaan ayadana waa laga qaadanayaa weey macnahaasana maartay aanu deysanayna inama nasiu ziyadatu fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aama wa yuharrimunahu aama liwaati'u iddata ma harrama allah fiyuhillu ma harrama allah inama nasiu dibdiga oo bilahi la dibdigo ashru xurumki زيادة زيادة وي في الكفر قال لماذا أي زائد كتاه كفر أي زيادة كتاه يضل ولا دميا به دبنقاس نسيئة دبنقاس وحالو دميا الذين كوي كفروا قالوا بي يعني طريق حق الله دميا يحلونه مشركين تي كف أهل كفرين ويحلالي سنيان يعني النسيئي بحلالي سنيان دبنكي بحلالي سنيان أما بشي اللي دبنكي بحلالي سنيان عاما سنة وانو بنايا هيو ودقالامي كرنابي أرمي ويحرمونه نسيئي ويحرمي دبديقي أما الشهري بشي لدقالامي أي دبديق أي حرمي عاما سندنا ويدمارت ويحرمي وحيدين سند كان بشان لما دقالامي كرو ومحرموه محيش ذا ويليا ليواطئوا إن يوافقان عدة ما بلو ترسقون حرم الله الله أو حرم أو حرمي كحد قد قودة انتهاء قودة أو حرمي إن يوافقان درتيد بسداء ويلي يعني في رضي وأفرت بلوضحي إن يوافقان درتيد بسداء ويلي قل كاسي فيحلوا أي حلالي سنيا ما حرم الله الله أو حرمي أي حلالي سنيا ويلي زينا وحال قرحيي لهم قوة مشركين تئه سوء أعمالهم أعماشه ذا متك وذا حم أي الله قرحي حميد إذا أعماشه ذا حميد إذا أي الله قرحي وشيطان بأو تزيني والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني القوم الكافرين بك قال ذا إلهي حقك مهنوني مهنوني ما دام كفارهين أيضا يعني سببت إذا علمته حيليهين عرفت أيها وحي سمين جرين عاذ دقن بيلها سيدة هدائب أن حقا كسو إشارني وحي سمين جرين أفرت بلوضة حرمضة له خرق جري جرين يعني مارت الدين إبراهيم أي نبي الله إبراهيم دين كي سبيعين أفرت بلوض وحيالها يسوق قارين ومشركين تويسين جرين بيعين إن أفرت بلوض أنا انتقال إيمن اللقرين مارك وحي سمين جرين عربته بلهاس أفرت بلودة حدي أي دجال أباه ذا أو مثلا إن عدك لله دران أي دونا حي العرب تطب ويكون وراي جاهلي باب يكون وراي قاركود قارك كلين ودعه قاركود قارك الأسواق فاشو مجهوج جري أي أسباب ينجر مرك بقن كاس بيلهاين مرك وح أدوني بجري سد حذان بلود أو ذي القعدة ذي القعدة ذي الحجة محرم oo isdaba taagan inaysan weerar qaadin way dhibi jirtay sida darteed bay markuu xisameen jireen bilahaas mesela muharram oo kale ugu dambeeyso ayay leeyahay muharram bishan wa xalaashanay waana xalaal wa dagaalamayna waxaan xaramnimadeed waxaan u bedelayna bisha ka dambeeyso safaran aan bishaar xaraam ka dhigeyna laakiin bisha dagaalku aan banaysanayna bishaas baan dirreeynin laamina wax soo dhacaan wax soo booban bay rabaan ay la tagti yaa sameeyaan سلاس بيير جرين مركا أرين تاس أي سمين جرين أيو ما ركتي الله سبحانه وتعالى كر الدناية الله أرين تاس كر الدناية لليه وزيادة في الكفر قال لماذا ذي إلهي رسولك سيكون كفريين كفر كلو زائده لي ما دينه مركا ما ركتي بلاه إكلبة بدليا ساسو كلبي لي مركا علماء حكاها الله يا بلاغي إن بلاها لك الوريجية بشا فكا لقيو بشا كلا حرام لقد دقو تلا حلال يستو وحيليهين يعني معاني بدن الشيغان ماركتي من ليلة أبو ثمامة أياب بلا بيب إليهين وماركتي كنيدي سؤيتهاي مقعي سنة ليلة هذا جنادة بن عوف بن أمية يعني ماركتي يعني منكاس الكناني منكاس أياب بلا بيب إليهين حرمك انتهي مادو مركي أي حجك اسكوي مادان موسم كحجك أيو حبي جري ألا وإن صفر العام الأول حلال صفر تيخر حلال بيحي لكن مركا دك حلالي فيحله للناس مركاسو فيحرم صفرا عاما صفر بشد دم صفر كيدو ومارت وحرام به جري يعني بني كنانة أيو كمدها نك سدا سمين جري مركا أرنتاس مركو سمائية بي قوة فق جرين مركاسي بالشهر شهر الله الحرام كا ومحرمة أي دقال كيف النيسانة يعني غير كدولان بيسمين جرين كيف مركا الله سبحانه وتعالى أي كت المامية زيادة في الكفر إن أي تاي إنما النسيء دبقة النسيء حال هذا هو التأخير من مصدر نسأه إلى أخره الكاتا الله يسوى قاتمي ده نسأه دبقة إذا أخره دبقة وين إنما النسيء دبقة أو بشي محرم أو كلا يعني سفر لقد ديقو أو سفر حرام لقد ديقو محرم الله حلال يستو أيضا شهر الله الحرام هاي دبني قاسي زيادة وزيادة في الكفر قال لماذا دحنا إذن أي زيادة كيان وزيادة في الكفر يعني وزيادة في الكفر ذو حل وجه إذا زيادة في الكفر والتحليل كذا أي حلاليستان وحي رب سبحانه وتعالى وحرمه حرمات أي حرميان بالإله أو حلاليون حرامهين أي محرم كالدقيان مركا يعني وحل وجه إذا فهو كفر مضموم إلى كفرهم بالله ورسوله واليوم الآخر لإلهي رسولك يوم الآخرة ورأوه كفرية كما هو كفر اللباد والزيادة إليه ما دينه زيادة في الكفر وزيادة ليرادوي وفي الكفر قال لماذا دحدي إذا أحاذي يضل به الذين كفروا يعني اللبقر أبواء الأخرية يضل يضل اللباد أبواء الأخرية إن مارتي قراءة عاصم حمزة كسائي حي أخرية مجهول بيكدقا هو حو يضل بالأرنية مركا معنيه إذا هو نقنية سنداس اي جديين وسيئه او بشي حرام فاهيد لحلال يستو بشي حلاش اهيدنا حرام لقبقه او ايه اي نفته ذكا حرمان سنداس با يضل لغدوميا به سندا وحالغو بادييا الذين كفروا وتأخير كيول وسن سيئه كأكواس كوي كفارتا اي لغو مارتا بادييا قرآن انت اذا صاحرت وحي اخريان يضل به الذين باخريان سيدا مثلا نافع ابن كثير يا ابو عمر ابن عامر كل بالبناء للفاعل يكدق يضل به الذين كفروا مرك هذه يضل ليري يضل وحاكم به نسيئي دبقى سبحا كل ما يوم الذين كفروا وكل ما مرك الذين لا وفاعلك على قدق يعني قوة سيادهم قوة قال هذا أي سنة سيئة كل ما وكبه ديوم مرك هذا نسيئنا لا فسرين يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه ويحلالي سنيا ضميرك يحلونه كجره نسيئة واللوع لنكرا أما وحل اللوع لنكرا بشاس لفتي ذا أي دبنقيان يحلونه الشهر قاد أو أي دبنقيان يعني ويحلالينا عاما سند بحلالي سنيا سند كان محرم ونوبرنا انتهي صفر بانك حرام بيني ويحرمونه ويحرميان وبشان او ماركتي صف محرم كاه اي حرام تمينا وحيلي سيدي الهي او حرمي اداية او ديسنه صفرنا وحلال ساسو كلبي اورمي ويحرمونه ويحرميانه الا دقال لما يديدين حرمي اداينيا وباقيينيا عاما سند مثل سيئليا يعني ساسي ماركتي يلان ويان محي سولت او يليان ومحي ليواطئوا اني وافقان المواطأة الموافقة لله وافق الدول ليواطئوا إني وافقا عدة ما بلا ترسقون حرم الله الله حرمي وأفرت بلود يعني إني سندهن سند كان سندح بلود كلية حلاشة إنسان لا أرنم صفري وحكد قيان بالحرام بكد قيان مركا دود أفر بلود بان سند كي كحرام يلنبي إليه والحرم دود أدي نبي أرمي إني ترسقا وافقا درتد بسنة أيليه مركاسي فيحلوا أي حلاليان بله أشر الحرم كي وحي كحلاليستان ما حرم الله إلهي وحو حرامي وبش محرم هاي بحرار كبقينيان ويدقال كي وحلم إذا أي الله إيمانيان وي أرنكاس مركا وحوي وتزيين الشيطان شيطان با أتصي وزيادة في الكفر إني يعني مارت كتر ترسيي ساسو ربي نوشي زينا وان قرحيي لهم أيقوا حلو قرحيي سوء أعمالهم أعماشوا ذا تيدحن أي لو قرحيي شيطان بأو قرحيي لو جيدا يعني زينا لهم الشيطان وأعمالهم شيطان كيب أعماشي سيئة أحيدي سمينيين أي كمتهاي نسيئا لفتي سدقنقا أو كمتهاي يعني تاس شيء حسن بأو تسوناك بأو تسيويا والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني القوم الكافرين يعني ذلك كفارته وكفر قد دائما هداية ومارتي مقصد في هنونك أها يعني مارتي قارسي هنون قارسي إلهي مهروني إيمانك هداية قارسي مهنوني ما إلهي سبحانه وتعالى يعني قلبي قد حرى وإيمانك إسلام نمدي خيرك أي رب قلبي قد كحرى يا ولي هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه